قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه صادقين. في ماذا؟ في لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. بلى، قلنا إن ساعات ترى بلى حرف جواب، يبقى فيه كلام قبله وفيه نفي، خلاص كده. ساعات يقول لك إنسان مثلا ما لك علي دين، إذا قلت له نعم يبقى صدقت أنه ليس عليك، خلاص. لكن قلت له بلى يبقى ليه، يبقى بلى تيجي الجواب عشان تعمل ايه؟ تثبت المنفية متقدما. هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ويدخل الجنة إلا من، قال لهم بلى الكلام ده مش صح، بل يدخلها غير هؤلاء اللي هم مين؟ بلى من أسلم، بلى يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه إيه؟ لله. قد يسلم واحدا وجهه لله ويعمل الأعمال اللي انت بتتطلبها منه زي كما كان يصنع المنافقون، نقول له لا ده مش محسن، ده هو مسيء لأنه وزع شخصيته، ما عندوش حتى شجاعة أنه يعلن اللي في قلبه. بلى من أسلم وجهه لله، وكلمة أسلم وجهه تدلك على أن كل شيء أسلم لله، لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، به التميز وبه السمة وبه التشخص، وهو أرفع شيء في لأنه حينما عرفوا الإنسان عرفوا قال لك حيوان ناطق يعني مفكر، وبعضهم قال لك لا حيوان مستوي القامة يعني قامته ايه؟ قامته مرفوعة. فحين تجد القامة المرفوعة، اولا قامة مرفوعة على بقية الايه؟ على بقية الجسم، والانسان بنوعية بجنسيته مرفوع على بقية الاجناس، اذن فهو مرفوع على بقية الاجناس ووجهه مرفوع عليه، يبقى ده ارفع ايه؟ بعد ذلك تجد مسلم الوجه ده اسلم وجهه ايه؟ لله. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، يعني جاب الحتة التي رفعها الله ويجيبها مساوية للحتة اللي وضعها الله حمل الكل ليه رجليه، ما فيش عنده في لقاء مع الله كبرياء، جبديا في رحلي. نعم. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. شوف كلمة أجر دي دلت على ان ربنا مش هيسخرنا وبيكلفنا بالنافع لنا ويعطينا اجره كمان. يكلفنا بالنافع لي ويعطينا اجره كمان، دي مساله. فله اجره عند ربه، ومنطقي جدا ان كان العمل اجره عند الله ان لا يوجد خوف وان لا يوجد حزن. الخوف من شيء يقع، الحزن من شيء يكون واقع، لا دي ولا دي. ليه؟ لان اجره عند مين؟ الله. عند ربه. ما دام اجره عند ربه يبقى واثق ولا لا؟ يبقى واثق بان، وخصوصا ان الانسان حين يكون له حق على مساويه قد تذهب به الظنون ان مساويه ينكر، يحتاج لما عندك، وربنا ما عندوش لا نقول ولا احتياج لما عندك. ربنا لا عنده لا دي ولا دي ولا عايز دي ولا ولا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا قلنا ان الحته دي اللي هم اللي صدقوا فيها ولا لا؟ هي دي اللي صدقوا فيها، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قولهم ايه؟ يبقى برضه حين يوجد المشرك مكة وبعد ذلك يجدون المنسوبين الى الدين والى السماء والى رسل والى كتب وبينهم هذا العداء فيما بينهم، يقول لك ما الفارق فيما بيننا وبين واحدة منهم وبينهم وبين بعض؟ طب ما يقد بعضهم،

فثم وجه الله. إن الله واسع عليم، لا تضيقوا لا تضيقوا مكان التقاءاتكم بربكم، لأن الله إيه؟ واسع. وإياك أن تستشعر إن العالم الواسع ده الكبير ده كيف يكون، لأنه عليم بما يحدث هنا وعليم بما يحدث هنا وعليم بما إيه؟ وقلنا ولله المشرق والمغرب إن كنتم تذكرون، إن المشرق والمغرب مش بيحدد جهة الشرق وجهة الغرب، والشمال والجنوب، والشمال الشرقي والجنوب الشرقي، الجهات الفرعية دي كلها. يبقى إذن لله ليه؟ إنما اشمعنى مشرق؟ قال لك ليه؟ لأن شمالا ولأن جنوبا ولأن شمالا شرقيا وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب الغربي، دي مسائل ما عرفتش إلا بعدين، ما حبينا نحدد إنما الشرق والغرب ده أمر يعرف بالفطرة، لأن كل واحد يعرف مشرق الشمس ومغرب الايه ومغرب الشمس. ولله المشرق والمغرب خطاب لبدائيات الفكر في انك ترى شرقا وترى ايه وترى غربا، ولكن الشرق كجهة له اختلافات، لان صحيح الشرق من هنا، ولكن الشمس لا تشرق من جهة المشرق في كل يوم من مكان واحد. يبقى لما نقول مشارق بعدين يبقى تيجي ولا ما تجيش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل ما بدأنا.